بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وهي روايط يعرض ويقول سحر مستمر واستقبلوه واتبعوه أهواءه وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه منذر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يكون داعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول كافرون هذا يوم عسير كذبت قبله قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات أرواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسر القرآن بالذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذري إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن بالذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا جنا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال مسرور أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من كذاب أشر إنا مرسلنا فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فاقوا فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر فلقد أنذرهم بغشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذري ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذري فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى والأمر إن مجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه بالدبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.